بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم تعفو عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم بحمدك يا بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم بحمدك يا بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم تعفو عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم تعفو عن بحمدك يا إلهي بدأت قولي الله عاشي النبي صلى عليه الله الله وجئتك خاضعا الله الله ربي فكن لي بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم تعفو عن ذنبي فمن لي وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فكن لي فإن لم

تقبل صيامنا يا رب وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا رب. صلى الحبيب أغيب وذل طائف لا يغيب وأرجوه رجاء ولا أرجو سواه إذا والجار المريب فكم لله من تدبير أمر طاعته عن المشاهدة وكم في الغيب من تيسير عسر ومن تفريجنا ومن كرم ومن لطف خفي ومن فرج تزول به الكروب وما لي وما لي وما لي غير باب ولا مولى سواه. كم لله من لطف خفي يدق خفا. وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الزكي. وكم يسر أتى من بعد عسر فهيج له عطل قلب الشجي. عاش النبي صلى عليه. الله الله. وكم أمر تساء له صباحا فتدركك المسرة بالعشي. الله الله. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي. توسل بالنبي فكل عبد يغاث إذا توسل بالنبي. بحمدك يا إلهي بدأت قولي وجئتك خاضعا ربي فقل لي فإن لم تعفو عن ذنبي فمن لي. وأنت الله وأنت الله وأنت الله مولانا الكريم. شرع الهدى رمضان ورمضان شهر الهدى شهر الهدى رمضان بك الدنا تزدان. هل أنت ضيفا كريما لك القلوب مكان. شهر الهدى رمضان بك الدنا تدان. هل أنت ضيفا كريما لك القلوب مكان. شهر الصيام من فؤادنا والهان. الله يا خير من قد تنزل فيه الهدى قرآن. يا ركن دين الله تزهو بك الأركان. وخير داد فيك يثبت به الإيمان. طاعتنا برهان. فاقبل دعاءنا ربي فاقبل دعاءنا ربي. فاقبل فاقبل دعاءنا ربي وامنن يا من نادى.